متى تصلى الراتبة القبلية للظهر يوم الجمعة بعد الأذان الأول أم قبله؟ لا يوجد يوم الجمعة راتبة قبلية، وإنما يصلي ما شاء.